قال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا توطئة، توطئة. هذا بدليل على أن الداعية ينبغي أن يعمل على حساب كل من يدعوه. هناك عمي لا يقبل التشديد، إنما مجرد توجيه فقط سليم، إذا وجهه وأمره ونهاه يقبل. وهناك أناس أعدوا أنفسهم للدفاع عن الباطل مثل هؤلاء أهل الكتاب، فهؤلاء ينبغي أن يكون الإنسان يعد عدته ويتأهب لهم ويواجههم بما يعني يقسمهم أو بما يقسمهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تدريسوا الذين تذهب إليهم أهل اليمن ليسوا عوام، إنما هم يعني تخصصوا بعلم التوراة والإنجيل، فذلك فهؤلاء يكون على حدة. هذا كالتوقيعة للتوصية لتستجمع همته عليها لتكون بكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية مخاطبتهم كمخاطبة الجهاد من عبادة الأوثان، وليس فيه يعني لأن من يناضل عن الباطل جهلا أمره خفيف، إنما الذي يناضل عن الباطل عنادا وظلما هذا هو صعب. لما جاء اليهود إلى قريش بعد وقعة بعد جلاء النضير وإلى آخره، فماذا قالوا؟ قال أبو سفيان يريد أن يستبصر، يعني أنشدك الله الذي أنزل الشيء، هل نحن على الحق أم محمد على الحق؟ لأنه لو قال له كلمة واحدة لا محمد على الحق لترك هذه المعالجة كلها، قال له بل أنتم على الحق. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيرا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمروا سبيلا، ظلما وعلوا، قالوا بل أنتم على الحق ومحمد على الباطل، وهو يعلم ذلك لكنه دفاع عن الباطل. كذا مشكلة هذا الذي يعني يعاني مع العلم أشد من الذي يعاني بجهلة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تخاطب قوما وتواجه قوما ينبغي لك أن تستعد وتتأهب لرده.